ولا بد من القبض. وريح الذهبي بالفضة لا بد فيه من القبض, ولكن استفاد ليس بلازم. تفاضل بين الذهب والفضة إذا بيع بعضهم البعض لا بأس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشياء التي وقع فيها الربا قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم, يعني متفاضل لا سنة ذنبية. بشرط أن يكون ذنبية النسيء سواء بين الذهب والفضة, بين الذهب والذهب أو الفضة والفضة, أو بين الذهب والفضة أو العفو لا بد فيه من القبض. وإذا كان ثلاث الجنسان ذهب وفضة فالتقابض لا بد, لكن التقابض لا بد من سواء كان في الجنس الواحد أو في الجنسين. إذا كان في البيع الجنس الواحد والذهب ذهب بذهب وفضة بفضة, أو الجنسين ذهب بفضة, لأنه لا بد من التقابض. وإذا كان الجنس مختلفا جاز التقابض, وإذا كان غيره مختلفا فلا بد من التساوي بعد التقابض. قال باب تجارة المسلمين والمشركين في المزارعة. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شغل ما يخرج منها. قال باب مشاركة الجنود والمشركين في المزارعة. باب مشاركة الجنود والمشركين في المزارعة. وأورد تحت هذا حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر, والحديث الذي مر مرارا قد دفع عن اليهود أرض خيبر على أن يزرعوها ويهم الشطر مما يخرج منها. وهنا أورد الترجمة هنا من أجل أن المشاركة مع الذميين ومع المشركين أنه لا يعتبرها. مثل الذميين حديث نص في ذلك, حديث معامل اليهود في خيبر لأنهم أهل الذمة فأضحوا وحصلت مشاركتهم. المشاركة هذه هي أعم من مجرد الاشتراك الذي هو الاشتراك المال, لأن هذه شركة في أرض ونخل من جهة وعمل من الجهة الأخرى, هي مثل مضاربة بيع الشراء, فالمال من جهة والعمل من جهة أخرى. المالك اللي هو صاحب النقود له رأس المال والعامل له العمل, وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل مالك, وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل عمله. والمزارعة هي تشبه المضاربة تماما, تشبه المضاربة تماما. الأرض والنخل لشخص أصحاب, والعمل من أصحاب, ويشتركون في الثمرات, ثمرة النخل وما يحصل من الزرع. لكن كما عرفنا النسبة ثابتة التي هي يعني النصف وثلث أو ربع أو خمس, أما إلى ذلك الأشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينتج وفي كل ما يحصل. فمشاركة أهل الذمة طلب بهذا الحديث, ومشاركة المشركين إذا كانوا مستأمنين وعلى الأمان فإنه تحصل مشاركتهم إلحاقا بمشاركة أهل الذمة, لأن الحديث نفسه في أهل الذمة. وأما المشركين وأما المشركون فإنما إلحاقهم فإنما

تعادل عشرا من الغنم بجزور، لأن هنا تساوي جزورا، تساوي عشرا من الغنم تساوي جزورا. وهذا قسمة من إذا كان في المهايعة تقول لا يمكن قسمتها على عروض، لأن تتساوى الجميع لأن يأخذ هذا من الغنم ومن البقر ومن الإبل، فلا بد أن يكون لنا بعض من الغنم وبعض من الإبل. وعند هذا فلا بد من المعادلة التي تكون بين الغنم والإبل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عشرا من الغنم تعادل جذورا، تساوي جذورا، بمعنى أن واحد يأخذ ناقة وواحد يأخذ يترك الغنم، واحد يأخذ ناقة أو مجموعة يأخذ الناقة ومجموعة يأخذون عشرا من الغنم. وهذا إنما هو في القسمة، لأن القسمة تقبل الحيوان تقبل المحسن، وتكون يعني الغنم فيها ضعف وليس فيها قوة وفيها سنن، فتكون عشرا من الغنم تعادل خمسة آلاف تعادل واحدة من الإبل. وقد تكون الحال تختلف، يعني تكون الغنم يعني كمينة وكبيرة والإبل قد تكون بالعكس، فيبقى الأمر يختلف. أيضا هذه القسمة التي حصلت إنما هي لوصف الغنم وفي الإبل، وقد ومنها هو معلوم أن ما يتعلق بالأضاحي والهدايا فإن الحكم ثابت ومستقر، لأن الواحدة من الإبل يعدلها سبع من الغنم، فمعناها يشتركون عن سبعة، اشتراك الناقة وكذلك البقرة عن سبعة، اشتراكها ما يكون أكثر والأقل، ما قال أنها تعادل الأبل ولا قال أنها تعادل الأبلين، قال أنها تعادل عن سبع، بمعنى أن في سبعة أشخاص كل واحد عليه هدية وكل واحد له أضحية، يمكن يشترك في بقرة أو بدنة. أما بالنسبة للقسمة فإنه ينظر فيها إلى حال المقصود، الإبل والغنم فقد يعادل العشر من الغنم الناقة، وقد تعادل ثلاث من الغنم الناقة، أربع من الغنم الناقة على حسب أحوالها. إذا هذه قسمة بين المجتمع، وهذه قسمة بين العدل، فصار ذلك الوقت أمر في قسمة أن عشر من الغنم تعادل واحدة ثم انه نبدا بعيد من الجرس، وكانت ابو حي قليلا فلحقه بعض الركاب على الخيل فاصابه لسانا اصابه، فعلى السنه بن قادم هذه الموارد ثواب الله كما مد منها شخص عنده هكذا، بمعنى انه يرمى ويقال ومسه وذبحه بطريقة مشروعة التي هي في رقبته أو في لذته، فإنه يفعل بهذه الطريقة التي يكون جرحا، وإذا مات سر هذا الغني فإنه يمكن يدرس الطريقة الذي يركض عليه الجهان ثم يزيد بالتيمم ويكون حلالا بذلك، ويكون حكم الحمر حكم الحمر الوحش التي إذا مدت أو التي إذا طبعها الناس أروها أقابوها، فإنها تحل بذلك. وكذلك على بعض من الواكن المدت إنه يفعل بها هكذا فتحل بذلك. ومثل هذا لو أن ناقة وقعت في حفرة ضيقة لما استطاع الناس أن يعيدوها، إذا استطاعوا الحفر إلى الرقبة التي يمسحوها، فإنه يمكن أن يشقوا أي شيء يواليه، مثلا يعني يحمل به الدم وتحل بذلك. Thank you. كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعير وإهانة سمحة. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لسبعة أبيات. قال باب في الرهن في الحضر. الرهن هو أخذ مال رفيقة على دين، معناه أن الدائن يأخذ شيئا من المدين ليتوثق به على دين، بمعنى الرهن إلى أن دينه لا يضيع، يعني هناك رهن فيه، فرهن هو أخذ مال وثيقة على دين، يعني توثق به على دين، يعني يطمئن الدائن إلى أن حقه مفقود أو إلى أن الدين الذي يدين لغيره له محفوظ بهذا الرهن الذي أخذه ليستوثق به. فهو يشبه الكفيل، لأن الكفيل الذي يضمن حق الإنسان معناه أنه يرجع إليه ويرفع ما ضمنه، هذا يشبهه من ناحية أنه توثق بالمال المقروض ولا تتوثق بالأشخاص، لأن يعني شخص يضمن نصيبه عند ذلك الشخص إذا من يتمكن يدفع ويرجع إلى الكفيل الضامن ويدفع الشيء الذي على مقبوله. فالرهن هو أخذ مال وثيقة على دين أو يتوثق به على دين. وترجم البخاري رحمه الله في الرهن بالحضر وأورد الآية التي فيها الرهن في الشرع على سفر إلى الحجوحات إلى فرهان مكبورة. وليس في هذا مفهوم، هذه الآية مفهوم بمعنى أن الآية فيما ذكر فيها الرهن في السفر معناها أنه لا يكون كذلك في الحضر، إنما ذكر السفر ولأنه مظنة عدم وجود الكتاب فيكون هناك تبادل شيء أو عمل شيء يقبض كرهن، إلا فإنه لا مفهوم له بمعنى أنه لا يجوز الرهن في الحضر لأن الآية إنما جاءت في الرهن في السفر. ثم عرض الحديث الذي هو رهن في الحضر وأن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه من يهودي في شيء شرعه عليه الصلاة والسلام، هذا إنما هو في الحضر. حتى في بعض الروايات في المدينة لأنه في الحضر، هذا يدلنا على أن الرهن الحضر الفائض أنه ليس الحكم مقطوعا على السفر، بل الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر، الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر لا شيء ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. فالرهن يكون في مقابل شعير، يعني ليل في مقابل شعير، يعني الرهن اشترى شعيرا بثمن اجل ورهن درعه لرجل يهودي. ورهن درعه قال النبي عليه الصلاة والسلام خيرهن الحديث الذي مر في قصة في حديث عمر رضي الله عنه وأرواح الذي مر قريبا وأن النساء استعبوا جرى بينهن ما جرى فهذا الشهر ألا يقبل عليهن وألا يصدمهن فجل شرحين الصبر قلنا إنه بجل خيرهن فهذا قاس التحيير ولكن يجب ان يكون هناك وأنه ليس عندهن شيء ومع ذلك يصبرن ويستخدمن لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل ويرجون ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم لهن على قبرهن وحسابهن واختيارهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال باب من رهن درعا. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تزاقمنا عند إبراهيم الرهن والخميل في السلف وقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا. وهذا الحديث الذي مر الذي قبله وكذلك في أبواب الفضل العديدة المقصود من هنا طول الرحم وأن الدرع وأن طول الرحم الدرع وقبل هذا أورده من أجل الرحم الحضر لأنه يدل على الرحم الحضر وهنا رحم الدرع باب من رحم الدرع باب من رحم الدرع هنا إبداع رهن الدرع وهناك إثبات الرهن بالعرض والقبيل هو الكفيل إذا قرنا الرهن والقبيل القبيل هو الكفيل وكما ذكرت كل من القبيل والرهن فيه توسط الرهن توسط بالمال والكفيل توسط بالشخص كان يطمئن على ماله وعلى سلامته وعلى حصول ماله بكثير يضمن دفع حقه الى لم يدفع له المدين فكل منهما فيه توثق الا ان الرهن توثق بالمال والكفيل توثق بالاسعار. قال باب رهن السلاح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلمنا وسقا أو وسقين وقال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك النأمة. قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هنا باب رهن السلاح. أورد في هذا الحديث الذي يأتي في هذه ويتعلق بكعب الأشرف الذي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلم هنا فذهب إليه وقال له إن المؤمن يريد أن حدثنا وثق وثقين. قال قالوا كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ قال فارهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا ويسب احدهم ويقتلب طلب النساء والاولاد فاعتذروا، ثم انهم عرضوا عليه يرهنوه علامه وهي السلاح وعلامه على الشاه فجاء اليه فقتلوه. وحقق ما اراده من الله عز وجل عليه السلام قوله من لي بكاد الله وثاني من يبتلي اياه فتولوا قتله واذا له ثلاثه بارضه. والحديث سياتي في المغازي لانه جاء هنا من اجل انهم عرضوا عليه ان يظنوه علامه عربي. قال باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن البر إذا كان مرهونا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن البر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني في مقابل النفقة يأخذ من البر ويستعمل على مقدار ما ينفق، وهو مخرف في مال الغير لكنه تخرف في مال ومن له مال فيه في حدود ما انفق عليه من نفقه، فهو يرخب بنفقته يعني في مقابل نفقته وجائزات، وكذلك يحلب منه في مقابل النفقه عليه. والحديث واضح لأن المرتهن ينتفع في المرهون بما يقابل الإفاقة عليه فالحديث دال على هذا. ثم العلماء من قال به إلى ذلك لأنه تصرف بما يغير غيره، لكن ما دام النص ثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الحكم نقضه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حصول الانتفاع من المرهون من مقدار ما نفق عليه سواء كان عن طريق الذبح عن طريق قلبه أو عن طريق رسوله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه

معناه ما في نصر للدعاء لكن إذا لم يقدم المدعي على يعني شيء ما بقي يتقصون فهو الذي إذا سكت سري ومتع عليه إذا سكت لم يترك يعني هو مسابق ومطالب ومدعي هو المطالب فإذا سكت عذرة المطالبة فإنت أثنان يكتب المدعى عليه هو المطالب فهو لو سكت ما ترك يعني المدعي هو الذي يخاف ولا تنسوا أورد حديث حساس وفيه جميع المدعى عليه أورد حديث المفقود الذي يقول فيه أشعث أنه كان بينه وبين المخصومة وقال شاهداك أو يمين وهذا هو حديث شاهداك المدعي ويمينه أي المدعى عليه شاهداك أو يمينه المدعي عليه يأتي بالشهود I'm going to leave. I'm going to leave.